الدرس كما هو معلم دراسة الأسانيد أو دراسة أسانيد دراسة تطبيقية، ومعنى كونها دراسة تطبيقية أي نمارس جميعا ويمارس الحضور دراسة الأسانيد بأنفسهم، وذلك إنما يكون عن طريق الكتب. وكما تعرفون مثل هذا المسجد غير مجهز بمكتبة تفي بالغرض، ولعلنا نستعير عن ذلك بما نسميه إذا وصلنا إليه إن شاء الله تعالى بما نسميه الواجب المنزلي لمن يتبرع من الطلاب. نحتاج إلى نظر في رجل، اتصال وانقطاع، في تدليس، في اختلاط، في جمع طرق للحديث، في ذكر متابعات، في ذكر شواهد. نحتاج إلى بعض هذه الأمور التي تمر بنا يقوم بها بعض الطلاب، وإن كان بالإمكان أيضا تجهيز ذلك، يعني ما نحتاج إلى عرضه نعرضه في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى. هذا إذا وجد من يتبرع بالقيام بما يكلف به إن شاء الله تعالى. قبل أن نبدأ بالدرس، هناك أمور أحببت أن أشير إليها في البداية لعلها تكون موضوع درس هذا اليوم، وهي في الحقيقة وإن كانت مقدمات وممهدات للدرس إلا أنها ركائز أساسية لكل من يقع في ذهنه أو من ينوي دراسة هذه المادة أو هذا الفن الذي هو تصحيح الحديث وتضعيفه. فكما نعرف جميعا أن هذه المادة أو هذا الدرس متعلق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتعلق بالأحكام الشرعية. هذا الحديث صحيح أو هذا الحديث مقبول أو حسن، بمعنى أننا مكلفون بالعمل به، مكلفون بالعمل به، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الحديث إذا صح وجب العمل به في أي مجال من مجالات الشريعة. وإذا قلت هذا الحديث ضعيف أو هذا الحديث لا يصح، فمعناه ترك العمل به أو أحيانا وجوب ترك العمل به. فالأمر ليس بالهين، ليس بالهين أبدا. والذي ينصب نفسه لهذا العمل عليه أن يستعد له، لا إشكال في ذلك. يعني ليس الأمر باختيارك، متى نصبت نفسك لعمل من الأعمال، ما نحن بصيده من أهم ما يقال في ذلك. أنتم تعرفون كم من حكم شرعي ثبت أو أقيم على قول فلان إن هذا الحديث صحيح، وكم من حكم شرعي أقيم على قول فلان إن هذا الحديث ضعيف. وعلينا أن نضع في أذهاننا هذه النقطة في أهمية ما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. من الأمور التي أود التنبيه عليها أن الغرض من مثل هذه الدروس التي تتعلق بدراسة الأسانيد لا شك أن الغرض البعيد منها هو تصحيح الحديث وتضعيفه. الغرض منها هو تصحيح الحديث وتضعيفه، لا إشكال في ذلك. لكن نحن نعرف أن كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن بداية نقد السنة ودراسة الأسانيد لم يكن وليد هذا اليوم بل ولا قرون مضت، وإنما كان نقد السنة والتحقق من ثبوت ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدأ يمكن أن يقال في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ يزيد شيئا فشيئا. لاحظ كم بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من أو يعني ما يقرب من بيننا وبين وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 15 قرنا. خلال هذه القرون لم يخلو عصر من العصور من متكلم على تصحيح الأحاديث وتضعيفها. سجلت أقوال هؤلاء الأئمة من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا. الناظر أو الدارس للأسانيد في عصرنا الحاضر ملزم ولا بد، انظر الفرق بينك وبين من بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم جيل واحد، ما الذي يلزمه هو أن ينظر فيه؟ ينظر في راوي واحد الذي هو الناقل له، ينظر فيه فقط، لا ينظر لقول فلان ولا لترجيح فلان ولا لكلام فلان. انظر كم ما الذي حصل منذ ذلك العهد إلى يومنا هذا، تراكم معلومات لا نهاية له، أستطيع أن أقول لا نهاية له. فأمامك لكي تحكم على حديث، لكي تصحح حديث أو تضعف حديث، هذا الكم الهائل من المعلومات. مثله يقال في الأحكام الشرعية، تكلم ابن القيم رحمه الله حول هذه النقطة بالنسبة للأحكام الشرعية. ما الفرق بين المجتهد في عصر الصحابة والمجتهد في عصره؟ كبير جدا. انقل هذا المعنى إلى تصحيح السنة وتضعيفها، انقله إلى كافة العلوم. الناظر في علم التفسير في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأخذه من رأسه من لغته مما يفهمه من كتاب الله. أنت الآن ملزم بأشياء كثيرة لكي تصل إلى المعنى الصحيح في الآية. أن تنظر في تفاسير السلف، في قول ابن عباس، في قول عكرمة، في قول قتادة، في قول فلان وفلان، تجمع هذه الأقوال، ما الذي اختاره أئمة التفسير، ما الذي اختاره ابن جرير، ما الذي اختاره ابن كثير، ما الذي قاله أئمتنا في العصر الحاضر وعلماؤنا. وأمامك حشد من المعلومات لا بد من النظر فيه والموازنة. انقل هذا المعنى بل أكثر منه إلى تصحيح الحديث وتضعيفه. إذا نقول أمامنا لتصحيح الحديث وتضعيفه وسائل أو خطوات كثيرة جدا. نحن نقول دائما في دراسة الأسانيد الدارس لهذه المادة أو لهذا الفن يرمي أو يرجو أن يحقق أغراضا، يرجو أن يحقق أغراضا. ونقول إن شاء الله تعالى أن الدارس والحاضر لمثل هذه الدروس لن يعدم وإن لم تجتمع له هذه الأغراض من أن يحقق بعض هذه الأغراض. من الأغراض التي نرجو أو يرجو طالب العلم تحقيقها من مثل هذه الدروس أن يكون لديه اطلاع، مجرد اطلاع على صنيع الأئمة ومصطلحاتهم وماذا يريدون بهذه الكلمة وماذا يريدون بهذه الكلمة، ولكنه إلى هذه النقطة لا يزال مقلدا، إلى هذه النقطة لا يزال مقلدا. غرض أعلى من هذا، أعلى من هذا، وهو أنه عند، وهذا كثير جدا، عند اختلاف الأئمة تضارب أقوالهم في رجل من الرجال، في راو من الرواة، في حديث من الأحاديث، يستطيع هو أن يميل بذهنه وبعقله إلى أحد هذه الآراء، وهو ما نسميه الترجيح بين الأقوال. غرض أعلى منه وهو أن يستطيع أن ينفرد بنفسه في تصحيح حديث أو في تضعيف حديث، وهذا الغرض ربما يكون بعيد المنال يعني بالنسبة لحضور مثل هذه الدروس. ولو خرج الطالب من مثل هذه الدروس بالفائدة الأولى لكانت غنيمة كبرى، ولا نستهين بها. أنت تقرأ في كتاب، تدرس كتابا من الكتب، يقول الشارح هذا الحديث مرسل، هذا الحديث فيه انقطاع، هذا الحديث كذا، أعله فلان بكذا، ذكره فلان في كتاب كذا، يكون عندك تصور عن مثل هذه المعلومات التي يعرضها لك الشراح أو يعرضها لك المحققون أو المخرجون. غرض من هذا الكلام كله هو أنه بأي هذه الأغراض يبدأ طالب العلم؟ بأي هذه الأغراض تكون البداية؟ يعني الأصل في هذا أنه بأي الأغراض تكون البداية هذه؟ بالغرض الأول منها لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. الذي أود أن أقوله هي ملاحظة، يعني أرجو أن يتحملها من يسمعها إن كان يقع منه هذا الشيء، وهي ملاحظة ما قصدت بها إن شاء الله تعالى إلا الخير لسامعها وللحاضرين خاصة ولمن يستمع إليها بشكل عام. الملاحظة ما هي؟ هي رغبة كثير من الطلاب وكثير من المحققين والمخرجين والباحثين أن يختصر الطريق، واختصار الطريق هنا أن يبدأ بأي غرض؟ بالغرض الثالث. يصح يبدأ يعني بمجرد أن يقرأ بعض الشيء أو حتى يطبق بعض الشيء، لأنها أنا في نظري أن تصحيح الحديث وتضعيفه له لذة ومتعة، لا إشكال في ذلك. وعموم هذا العلم الذي هو دراسة الأسانيد لمن يوفق له علم ممتع ولذيذ، وتعيش في جو علمي يروي غليلك. الذي أخشاه هو أن تتحول هذه المتعة وهذه اللذة التي يجدها طالب العلم في هذا العلم إلى وبال عليه. لما أقول هذا؟ لأنني رأيت من يفعل هذا، تجده مبتدئا إنما رجع إلى بعض الكتب ومباشرة يبدأ بالتصحيح والتضعيف. هذا إذا تجاوزنا عن عمل كثير من الباحثين أو بعض الباحثين، وهو مناقشة والرد على الأئمة. ولا شك أن هذا في أي علم من العلوم خلاف المنهج السوي. التدرج في كل علم من العلوم هو أساس العلم، ومتى رأيت الشخص يستعجل النتيجة فاعرف أن نهايته في هذا العلم قريبة، لأنه لا بد أن ينكشف. إذا كلامي هذا يدور حول أن نوطن أنفسنا، من يريد أن يسلك هذا العلم، أن المشوار طويل، وسيمر بنا إن شاء الله تعالى من خلال الملاحظ التي سنأخذها ما يوضح ذلك. لا يصح لي أن أبدأ بالتصحيح والتضعيف وأنا لا أعرف مثلا كمسألة من مسائل هذا العلم، لا أعرف أن هناك قضية تسمى طبقات النقاد، ولا أعرف أن من الأئمة من يقبل قوله في الأغلب الأعم، ومن الأئمة من يتأنى في قبول قوله. لا أعرف مثلا أن الإمام مثلا يحيى بن معين أو أحمد بن حنبل له رواة كثيرون، وأنني لكي أرجع إلى كلامه لا بد أن يكون عندي خلفية عن الموازنة بين هذه الآراء أو بين هؤلاء التلاميذ الناقلين. بعض الباحثين يبدأ بالتصحيح والتضعيف وهو لا يميز بين قول الإمام صح هذا الحديث أو هذا الإسناد إلى فلان وبين أن يقول هذا الحديث صحيح، لا يميز بين قولهم إسناد صحيح وبين قولهم حديث صحيح. لا يميز، الإمام قد يقول صح هذا الإسناد إلى الزهري، قد يقول صح هذا الإسناد إلى يحيى بن أبي كثير. كثير من الباحثين في السنة، لا أقول مثلا من مواد أو من تخصصات أخرى، من طلاب السنة ومن المحققين المستغلين بالسنة من يقع في كثير من هذه التجاوزات. فما بالنا أو إذا خرجت قليلا إلى كثير من الباحثين في علوم أخرى من تخصصات العقيدة أو التفسير أو الفقه، وإلزموا إلزاما أن يتطرقوا لأي شيء للتصحيح والتضعيف، فتجده ملزم بخطته إذا كان له خطة أن يقول وما لدي من آثار إلا أن تكون في الصحيحين فإنني أنقل أقوال العلماء، فإذا لم أجد سأحكمها. وتجد بينه وبين الوصول إلى أن يحكم على حديث أو حتى يرجح أو حتى ينقل أقوال العلماء بدقة بين شاسة أو مسافة طويلة، لا يحسن حتى ولا عرض أقوال النقاد، لا يحسن عرض الطرق، لا يحسن أن يذكر هذا حتى من طلبة السنة، لا يحسن أن يذكر أو أن يسوق المتابعات، ولا أن يميز بين متابعة صحيحة أو متابعة غير صحيحة، ولا بين متابعة تعود إلى الإسناد الذي معه ومتابعة جديدة. ونحن نعرف دائما أيها أفضل، أن يبقى العلم كما هو أو أن ينهض بصورة ضعيفة؟ أيهما أفضل؟ أن يبقى كما هو، أقول أن يبقى كما هو. وعلى كل شخص أو على كل طالب علم ينوي أن يتخصص في أي علم من العلوم أن يساهم في رفع هذا العلم، لا أن يزيد من الركام الذي هو بحاجة إلى غربلة وإلى نخل. والذي تسير عليه الدراسات الآن بشكل عام، وإن كان يوجد بحمد الله أناس تميزوا بالمنهج العلمي وتدرجوا في هذا العلم وأقوالهم يعني أو كتاباتهم يستفاد منها كثيرا، لكن الجانب الآخر والصنف الآخر موجود أيضا بكثرة، ولا شك أنه قد ساهم في هذا ليس الطلاب فقط والباحثون، وإنما من يوجههم أيضا يتحملوا شيئا من هذا. هناك أصول للعلم ينبغي توجيه الطالب لها، أولا ينبغي التوجيه لها والعناية بها والتطبيق عليها والممارسة قبل الوصول إلى الغاية النهائية. يعني كثير من الإخوان يقول أو يناقشني دائما حول هذه النقطة، مثلا أنا أرجح طالب الماجستير مثلا في الدراسات النظامية أن لا يكون له حكم، وإنما ينبغي أن يتقن الوسائل إلى هذا الحكم، أن يتقن الوسائل إلى هذا الحكم، لولا يعني أخشى أن يقال هذا وقوف في سبيل تطور العلم، لكنت أقول حتى طالب الدكتوراه أيضا ينبغي أن يكون هيابا في الحكم وفي الجزم وفي الترجيح، وأن يكون أيضا أن يصرف جهده في الوسائل. نحن الآن بحاجة إلى تعليم الوسائل أكثر منا حاجة إلى تعليم الغاية. وما سيمر بنا من مباحث إن شاء الله تعالى أتطرق فيه إلى بعض هذه الجوانب التي أستطيع أن أسميها الوسائل. نحن بحاجة، أكرر أننا بحاجة إلى التدرب والتمرن وممارسة العمل عن طريق إتقان الوسائل إلى تصحيح الحديث الضعيف. أكثر منا حاجة إلى أن أقول هذا الحديث أو هذا الإسناد صحيح. قد يعني كثير منكم لو أعطيه الآن إسناد، وأعرف أن بعضكم بحمد الله يعني بهذه الصفة، أو كثير منكم لو يعطى إسناد لا استطاع أن يكشف عن الرجال وأن يبحث عن الاتصال والانقطاع، ثم يقول في النهاية الإسناد صحيح أو الإسناد ضعيف. لكن كما قلت هذا سهل، وأستطيع أن أقول ولا يواجه الطلاب عقبة في هذا. أما تحرير الوسائل إلى هذا وإتقانها فهذا هو الذي مع الأسف مفقود هذا العلم، أو يعني لا يعتنى به، لا أقول مفقود، لا يعتنى به العناية المطلوبة. هذا جانب مما أود الحديث عنه. الجانب الآخر، أنت في فن دراسة الأسانيد أو في علم دراسة الأسانيد، الطالب في هذا العلم هو كأي باحث في أي فن من الفنون، ودرستم في مناهج البحث وجوب توافر عدد من الصفات في الباحث، والدارس للإسناد هو باحث، سيذهب إلى الكتب، سينقل الأقوال، سيوازن بينها، سيوثقها، سيرجح، إذن هو باحث. وفي كل فن من الفنون سواء كان فنا شرعيا أو لغويا أو ماديا هناك صفات ينبغي توافرها في الباحث. لا أريد أن أسردها هذه المرة بالكثير، منها أن يقال مثلا الفتنة، الذكاء، الحس النقدي لديه، الصبر، التحمل، هذه كلها صفات. كل ما يقال من صفات في الباحث، في صفات الباحث الجيد، انقلها الى الباحث في تصحيح الحديث وتضعيفه، واكدها ايضا، ولا سيما قوية في الصبر والتحمل، ليقع في اذهاننا جميعا ان هذا المشوار او مشوار تصحيح الحديث وتضعيفه طويل جدا، طويل جدا. واستعجال قطف الثمرة يعود بالضرر على أصل الموضوع الذي يعني هدفت إليه أو رمته. استعجال قطف الثمرة لهذا العلم يعود بالضرر على أصل الموضوع الذي ابتدأت به. بودي أن أركز على نقطة أساسية في قضية صفات الباحث الجيد. لماذا أركز عليها أو أقولها؟ لأنها نحن نحتاجها في تصحيح الحديث وتضعيفه، الحاجة إليها ماسة جدا. هذه النقطة أو هذه الصفة هي، قبل أن أقولها، نحن نحتاجها في جميع أمورنا، يحتاجها العام، ويحتاجها العالم، ويحتاجها الباحث، ويحتاجها الطالب، ويحتاجها يعني في جميع أمور حياتك. لكن الذي يهمنا هنا هو حاجتنا إليها في تصحيح الحديث وتضعيفه. ما هي هذه الصفة؟ الصفة هي ما يسميه أصحاب مناهج البحث الروح العلمية. الروح العلمية هذه لا توجد مع الشخص، وإن كانت طباعه لها تأثير عليها، لكنها تكتسب، أو في كثير من جوانبها هي مكتسبة. ومتى أنشأت نفسك من البداية على اكتساب الروح العلمية اتصفت بهذه الصفة، ومتى نشأت على ودها من البداية اعرف أنك فقدتها، وفقدها ولا سيما في تصحيح الحديث وتضعيفه يعود أيضا بالنقض على أصل الفكرة، أن تكون ذا قدرة وأن تكون ممن يستطيع التصحيح والتضعيف. ما معنى الاتصاف بالروح العلمية؟ في تصحيح الحديث وتضعيفه هي لها جوانب كثيرة، لكن خلاصتها هي أن يكون الغرض من دراسة حديث ما، الغرض من دراسة حديث ما، الغرض ما هو؟ الوصول إلى الصواب فيه. قد يقول كثير منكم هذا شيء معروف وبدهي، وهذا معنى شيء معروف وبدهي، أن يكون الغرض لدى كل طالب علم وكل باحث في تصحيح حديث أو تضعيفه أن يكون الغرض هو الوصول إلى الصواب. ولكن الذي جعلني أرد على هذه النقطة هو أن الواقع وجد فيه ما يناقضها، لا أقول وجد وإنما كثر جدا، وسأعرض لكم الآن نماذج مما يخشى أن يقع فيه طالب العلم في تصحيح الحديث وتضعيفه. هناك أمور نبه عليه السابقون، نحن نعرف ولا أريد أن أسمي، أن هناك من الأئمة واعتبر لهم باعتبارات ليس هذا موضوعها، ولكن هناك من الأئمة من يدخل إلى الحديث بغرض ماذا؟ أن يصل إلى صحته. ومنهم من يدخل إلى الحديث أو نفس هذا يدخل في حديث آخر الغرض ما هو؟ تضعيفه. لماذا فعل ذلك؟ لأن تصحيح الحديث يوافق رأيا له أو رأيا لمذهبه، وتضعيف الحديث يخدم مذهبه أيضا، بل يمكن أن يقال إن هذا الدافع، أو انتبه الآن لقضية، لا يأتيك حديث ما فيه راو ضعيف وبقية الرواة ثقات، بل هم مثل ما نقول من رجال الصحيحين، لك طريقة ثانية في النقد، ولكن الذي يسيرك في عرض إحدى الطريقتين هو تمتعك بالروح بما يسميه، صح التعبير ما أدري عن هذا التعبير، لكن هو شائع، أو عدم تمتعك بالروح العلمي. تستطيع أن تقول هذا الحديث رجاله رجال الصحيح ولا علة له، ثم تقول في النهاية سوى أن فلانا فيه كلام وتمر، مجمل كلامك لا غبار عليه، تنتقل إلى حديث آخر، وينتقل هذا العالم إلى حديث آخر بنفس الصفة، لكن كيف يعرض الكلام فيه؟ مباشرة يقول هذا الحديث لا يصح أو ضعيف، فيه فلان قال فيه فلان فلان كذا وكذا. في الأول قال فيه كلام، وفي الثاني نقل أو ذكر ما قيل فيه. نفس الكلام لا غبار عليه أيضا، لكن لما اختلفت الطريقتين أو لما اختلفت الطريقتان بسبب اختلاف، لأنه كما يكون له تأثير على التصحيح والتضعيف، يكون له أيضا تأثير على الوسائل، على عرض الحديث، على عرض التخريج، على النقل عن العلماء. هذا مثال لما يمكن أن يكون للروح العلمية أو فقدانها تأثير. مما وقع فيه كثير من الباحثين الآن العصر الحاضر تحقيق الكتب، يحقق كتابا من كتب السنة، وأكثر ما يقع فيه طلاب الدراسات العليا إذا حقق كتابا ما هي رغبته أن يكون عليه الكتاب؟ أن يكثر فيه الحديث الصحيح. إذن انطلق هو من هذا الشعور دون أن يدري، رغبته أن يسجل في المقدمة ليبين أهمية هذا الكتاب، أن يسجل في المقدمة كم فيه من حديث صحيح وكم فيه من حديث حسن، ثم يقول في النهاية وليس فيه من الضعيف إلا كذا وكذا. وهذا سببه كما قلت هو أن الإنسان يعني دون أن يشعر لم يتربى على الإنصاف وعلى قول الحق الذي يؤديه إليه بحثه واجتهاده دون النظر إلى عوامل أخرى. هناك جانب أيضا يقع فيه كثير من الباحثين والمحققين. أنت الآن خرجت حديثا، قمت بتخريج حديث، ولعلك رجحت من أجل هذا الحديث حكما شرعيا في مسألة من المسائل، إما بالتحريم أو بالجواز أو بالوجوب. بعض الباحثين، ولا نقول كلهم يعني، وقد نرجو أن لا يكون هذا كثيرا، وأنبه على ما رأيته سواء كان كثيرا أو قليلا، بعض الباحثين يظن أن هذا الحديث أصبح ملكا له، ينفر من نقد عمله، من نقد عمله. هذا الشعور دون أن يحس به، لو تقول له هذا ما اعترف به، لا يتقبل نقده. أكثر من هذا، لو أعطي دلائل تنقض قوله ما الذي يحصل منه؟ سيتعسف في رد هذه الدلائل. ولا شك أن هذا مجانبة تماما للإنصاف العلمي ولأئمة، لمنهج أئمتنا رحمه الله تعالى، عبد الغني بن سعيد الأزدي الحاتم رحمه الله له كتاب اسمه المدخل، ذكر فيه بعض الرجال المتكلم فيه، لكن وقع على هذا الكتاب أو وقف عليه الإمام عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري، فوجد فيه كثير من الأوهام أو بعض الأوهام، وجد فيه بعض الأوهام، فألف رسالة سماها الأوهام التي في مدخل أبي عبد الله الحاكم. الشاهد ما هو؟ يقول عرضت ملاحظاتي، معنى كلامه أو نقدي لكتابه، نقدي لهذا الكتاب على من؟ على الحاكم نفسه. الشاهد هو ماذا يقول؟ فسر بها، فرح بهذه الانتقادات. وهذا هو الذي ينبغي أن يسير عليه كل طالب علم. أنت هدفك الوصول إلى الحق، أعطاك أحد دلائل. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله حين حقق مصنف الإمام أحمد كان قد أعلن إلى أو أعلن للقراء أنه بسبب تقبل ملاحظاته، وهو منصف في ذلك رحمه الله، ومثال يحتذى به. فصار ينشر في نهاية كل مجلد ما بعث به القراء من ملاحظات على عمله وتحقيقه. لكن أستطيع أن أقول إنك في الوقت الحاضر تتهيب كثير من نقد بعض الكتاب أو بعض الباحثين، بل كثير منهم. يعلم الله أن الإنسان يتحرج، وأنا أوصي بذلك كثير، لأننا ما دام الروح أو الإنصاف يعني نفتقد إليه كثيرا، فإن مثل هذا النقد وهذه الردود تؤدي إلى أي شيء؟ إلى أي شيء تؤدي؟ إلى كثرة الاختلافات وإلى الشقاق. ونحن بحاجة إلى الائتلاف أحوج ما نكون إليه في الوقت الحاضر. الملاحظ أن الإنسان إذا رد عليه في مسألة من المسائل لا تأخذ لك شهرا أو شهرين حتى تصحيح الحديث أو بغير ذلك إلا والرد عليه بشكل عنيف جدا وبرمز ولمز واتهامات. أو يعني أحببت أن أنبه على هذا الشيء، قد يقول بالمناسبة قد يقول كثير منكم نحن الآن مبتدئون، هذه الأشياء لا حاجة إليها، وأنا ذكرتها في بداية هذا الدرس لأنني أحب أن تتركز في الذهن. صغار قوم كبار آخرين، صغار قوم كبار آخرين، ورب كلام قلته وأنت الآن مبتدئ أو في أول الطريق، ثم يسر الله لك علما واجتهدت. هذا الكلام لا يقول أحد اتركوه لأنه قاله متى؟ في بداية الطريق. الكلام كله سيحسب عليك، الكلام كله سيحسب عليك. حتى في مسألة الإنصاف العلمي النفس لها حضور. أنت الآن إذا قمت بتصحيح حديث ووصلت إلى أنه صحيح، رغبتك الأكيدة ما هي؟ أن ينتقد هذا الحكم أو لا ينتقد؟ أن لا ينتقد. ولهذا تود كل ما أورد عليك في نقل هذا التصحيح تود أن تزيله أو تجيب عنه. وهذا ما جعلني أقول أن الشخص المبتدئ يتهيب كثير من إصدار الأحكام. هذا فيما يتعلق بمسألة الإنصاف العلمي أو التمتع بالروح العلمية التي نرجو إن شاء الله تعالى أن تشيع بين طلاب العلم، وأن يشيع بينهم التسامح، وأن يعرف الجميع أن الإنسان بمفرده ضعيف، وأن المرء أو أن المرأة كثير بإخوانه، وأن من أسدى إليك نصيحة فالواجب عليك شكره وتقبل هذه النصيحة وأخذ ما فيها وغربلتها إن كان فيها ما يصلح له، وتقبلها بنفس الراضية. وأيضا لكي ترجو منه أن يتقبل منك بنفس الطريقة التي تقبلت منها نصيحته. هذه أشياء قبل يعني نتفق على مسألة الأسئلة. جرت العادة في مثل هذه الدروس حتى لا ينقطع الكلام أن تؤخر الأسئلة إلى نهاية الدرس. قطعا درس اليوم عبارة عن توجيهات أو يعني تنبيهات، وقد لا يكون فيها كثير من الأسئلة أو لا يكون فيها أسئلة، ولكن من الغد إن شاء الله تعالى عندما ندخل في الدرس ستكون الأسئلة في نهايته. وفي ذهني الآن شيء واحد أقوله، هو أن بعد حمد الله تعالى، بعد أن يحمد الله تعالى الإنسان على أن يسر له الانتساب إلى العلم الشرعي وحضور مثل هذه الدروس والرغبة في الاطلاع وطلب العلم أو طلب علوم السنة خصوصا، الذي أود التنبيه عليه أيضا رأيته يقع من بعض طلبة العلم ومن طلاب السنة خصوصا، وقد يقع على سبيل المزاح بين طلبة العلم عموما. نحن تقدم قبل قليل أن بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قرون كثيرة، وهذه القرون مشحونة بالكتب والمؤلفات وبالأئمة، وأن طالب العلم أي علم بحاجة إلى النظر في جميع ما كتب. ولهذا السبب، لكن لهذا السبب بل ليس هذا وليد هذا العصر، لهذا السبب وجدت مسألة التخصص في العلوم. احنا نعرف، وهذا ركز عليه أو نبه عليه كثير من الأئمة، أن السلف رحمهم الله، الشخص بمفرده هو عالم حديث وعالم تفسير وعالم فقه، لأن العلوم كلها ما تشعبت. طلبة ابن عباس مثلا يأخذون عنه التفسير، ويأخذون عنه أيضا الفقه، ويأخذون عنه أيضا السنة. كلما تأخر العصر كلما تشعب العلم، فأصبح الناس بحاجة إلى تخصصات. قطعا هذا له أثره، أو هذا لا مفر منه، كما يقول بعض العلماء، بعض علوم الحديث لو أفنى فيها طالب العلم عمره لما وصل إلى نهايتها. في الوقت الحاضر ركز كثيرا على مسألة التخصصات، هناك أقسام للسنة وأقسام أو قسم للسنة وقسم للتفسير وقسم للفقه. الذي أنصح فيه في هذه المناسبة أو في هذا الدرس في مقدمته بشيئين: الشيء الأول أن علوم الشريعة يخدم بعضها بعضا، علوم الشريعة الإسلامية يخدم بعضها بعضا، حاجتك إلى التفسير مثل حاجتك إلى الحديث مثل حاجتك إلى الفقه. ومن أخطر ما يكون لطالب السنة أن يصرف جل وقته فيها، وأن لا يكون له حظ من النظر في العلوم الأخرى، لأنه لا سيما تصحيح الحديث وتضعيفه هو من علوم الآلة، بمعنى أنه وسيلة إلى غاية. بعد أن تصحح الحديث وتضعيفه، ما الغرض من ذلك؟ هو العمل به. إذن يكون لطالب العلم في السنة مشاركة قوية في النظر في المتون، في معانيها، في فقهها. وبحمد الله الطلاب قد انتبهوا لهذا الشيء، ويكثر من الطلاب هذا السؤال: هل الأولى أن يأخذ الإنسان جميع العلوم على درجة واحدة فيصرف جل وقته في جميع العلوم، أو أن يتخصص في علم من العلوم؟ من التجربة ومن النظر في أحوال الأئمة أن التخصص لا بد منه، التخصص لا بد منه، ولا سيما كما قلت بعد أن كثرت الوسائل للعلم نفسه، ولكن لا يخلي طالب العلم نفسه من دراسات أخرى تتصل بالعلم الشرعي وبما يتصل به من علوم في اللغة، يأخذ منها القدر الذي يخدمه في تخصصه. ومن غير المناسب أن تقوم بالتدريس أو تقوم بشرح حديث أو بالكلام عليه وأنت ليس لديك خلفية مثلا عن كيفية الوصول إلى كلام الأئمة في كتب الفقه، أو عن الأجود من كتب التفسير، أو عن العقيدة مثلا، هذا جانب. الجانب الثاني وأرجو أن لا يكون كثير أيضا، يجري أحيانا على سبيل المزاح وأحيانا يكون يعني مثل ما يقولون مزح، هو المناوشة بين أصحاب التخصصات. وقد يقول هذا التخصص الفلاني أصلا غير مفيد، أو الفائدة قليلة، أو خدمة كثيرة، أو مثل هذه الأمور. أنا أنبه على بعض ما سمعت وللتحذير منه. إياك أن تحقر علما من العلوم أو أن تحول دون شخص وطلبه لعلم من العلوم الشرعية، ولا سيما يعني يخشى وقوع هذا الشيء من طلاب السنة في فرع من العلوم الذي هو علم الفقه، يكثر هذا الكلام وهذه المناوشة في هذا العلم. وسمعت أشياء من بعض مشايخ السنة لا تليق أبدا، يعني ربما يقول القائل كتب الفقه هذه لا فائدة منها، حتى أنه نقل من يقول أحمد الله تعالى ليس عندي منها شيء. قد يقول بعضهم اشتغل الفقهاء بأمور كثيرة أشغلت الناس ولا تحتها فائدة والثمرة، وهو نفسه هذا الشخص ربما يسأل كثيرا بعض الفقهاء أو يحتاج إلى كثير من هذه المسائل التي زعم أنه ليس بحاجة إليه. بل الواجب على طالب العلم في أي فن من الفنون احترام زملائه واحترام طلاب العلم في الفن الآخر، ليس فقط هذا وإنما الاستفادة منهم في هذا العلم الذي ينقصه كثير ما نحتاج إلى مشايخ الفقه كثير، إلى مشايخ التفسير، إلى زملائنا في العقيدة في قسم العقيدة نحتاج كثير، كما أنهم يحتاجون إلينا أيضا. وكما أن العلم يخدم بعضه بعضا، أيضا أهل العلم ينبغي أن تشيع بينهم هذه الروح. وكما قلت ما نبهت على شيء إلا أنني رأيته يقع من بعض طلبة العلم. هناك أسئلة الآن معي، بعضها لا صلة لها بما ذكرت، أو أسئلة خاصة ربما ترد. يقول عندي ملاحظات على الدرس أرجو أن تؤخذ بالاعتبار. الشيء الأول، بداية الدرس نود منكم أن يكون في الاعتبار أن من الحضور لهذا الدرس أئمة مساجد وكذلك مؤمنين، هذا الشيء. الشيء الثاني، أود من فضيلتكم تكرار أو منكم تكرار بعض المعلومات وتوضيحها، لأن بعض المعلومات لا تصل الذهن إلا بتكرار. قضية التكرار هذه يعني هي مسألة يعني تختلف بوجهة النظر. من الناس من يقول لا يفهم من كررت له حتى يكون الأول قد مل من سماع الكلام، فهذه مسألة تكرار مسألة نسبية، وأنا أوضح إن شاء الله تعالى الفكرة التي أريد عرضها. والكلام هذا صحيح إذا جئنا إلى المعلومات العلمية التي تتعلق بالدرس، فإذا جاء شيء هناك يحتاج إلى تكرار أو استرجاع أو استفسار يمكن أن يكون عن طريق الأسئلة. أما بالنسبة لبداية الدرس ما اقترح هو شيئا ولا أدري ماذا يريد. هل يريد مثلا أن نتأخر في البداية؟ هل هذا يعني كون بعض الحضور عن أئمة مساجد ماذا يقتضي؟ يعني يتأخر قليلا ونبكر بالخروج أيضا، نخرج قبل الأذان يعني ننتهي من الدرس مع الأذان وتكون الأسئلة بعد الأذان. طيب هو يعني طبعا الإشادة غير واردة، لست يعني أقصدها، إنما هو يقول هذه المعلومات التي طرحتها معلومات نحتاج إليها وكذا، تحتاج إليها الساحة حسب تعبيره، وأنا إن شاء الله تعالى ما قلتها إلا وقد رأيت الحاجة ماسة إليها، وبعضها قد يكون فيه شيء من الحدة، بعضها قد يكون فيه شيء من الحدة، لكن ما دام أن الغرض هو التوجيه ومع حسن النية يتجاوز إن شاء الله تعالى عن مثل هذه الحدة. هو اقترح نشرها أو كذا، هذا الكلام أنا ذكرته مختصرا وإن كان قد يكون فيه إطالة، لكن أقصد بالنسبة لأصل الموضوع يحتاج إلى شرح وإلى ضرب أمثلة وإلى يعني إذا ما أعد للنشر. بالمناسبة متابعة الدرس عادة أنتم كما ترون الدروس كافة التي قررت في هذه الدورة مرتبطة بكتب، وهذا هو أفضل شيء بلا إشكال، بمعنى أن يقرر مثلا في هذا اليوم ما سيؤخذ من هذا الدرس من هذا الكتاب ولا إشكال في ذلك. لكن بالنسبة لمادة أو دراسة الأسانيد هي مبثوثة في علوم الحديث في كتب علوم الحديث، لكن كثير من مباحثها هي عبارة عن وسائل، وهذه الوسائل ما كتب فيها شيء، فأنا اقترحت على القائمين على الدورة أن يكتب دراسة تطبيقية ولا نرتبط بكتاب، ويمكن المتابعة عن طريق التسجيل إن كان يقصد المتابعة بعد إلقاء الدرس. هذا السؤال الأخير يقول اقترح بعض الكتب أو الكتيبات التي تساعد على تفهم هذا العلم. يعني العبارة كأن المطلوب هو أن اقترح أنا، وإلا لكتب أسماء هذه الكتب التي هي اقتراحها. كما ذكرت هذه المادة أو هذا الفن الذي هو دراسة الأسانيد بمسماها بهذا الاسم هو مادة جديدة فيها كتابات واجتهادات من بعض الباحثين جزاهم الله خيرا، وإن كانت جل معلوماتها مبثوثة في كتب علوم الحديث، هي تقريبا في كتب علوم الحديث، وإذا وصلت إلى كل موضوع إن شاء الله تعالى أسمي بعض الكتب التي تخدم هذا الموضوع بعينه. يعني ولعلكم تذكروني في هذا الشيء إذا وصلت إلى موضوع من الموضوعات تذكروني أن أقترح أهم الكتب أو أسمي بعض الكتب التي يعني تفيد في هذا الموضوع، لأن كما نعرف الموضوعات كثيرة ورب كتاب يفيد في جانب وتكون إفادته في جانب آخر أقل، فأختلف في كل موضوع ما يناسبه أو ما يفيد فيه من الكتب إن شاء الله تعالى. هذا في سؤال عن حديث. هناك قاعدة لدى بعض هو عدم تأخير الإجابة، وإلا لكان هذا موضوعه الجواب عن هذا الحديث. هو حديث معروف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة صفوان بن معطل، فأنه كان يؤخر صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وأنه أيضا كان في الحديث أو أنه كان يضرب امرأته. وفيه ثلاث أمور، إنما المهم هو الذي ذكره عن صفوان بن معطل، وهو ابنه له صلى الله عليه وسلم بتأخير صلاة الفجر إلى طلوع الفجر لثقل نومه، ما يصلي الفجر إلا بعد، وحين اعتذر بثقل النوم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قمت فأدي الصلاة. وكما يعني مثل هذا الشيء قد يتمسك به، وأحضر لي أحد الإخوان قبل فترة فتوى في مجلة بناها هذا المفتي على هذا الحديث، ويعني خلاصتها عدم التشديد في مسألة الحضور إلى صلاة الفجر. وتكلم لأن السؤال هو هل يجب على المرأة، كان في تلك المجلة حسب ما أذكر الآن، هل يجب على المرأة أن توقظ زوجها لصلاة الفجر؟ فأجاب يعني كأنه لمح إلى أنه غير واجب، وأنه متى ما قام صلى. قد يكون له مستمسك بهذا الحديث، ويعني يقول من أخرجها، هذه في السنن عند أبي داود حسب ما أذكر وإن كنت بعيد العهد، ما مدى صحتها وما الجواب عنها لمن احتج بها. هذا الحديث سيأتي معنا مثال إن شاء الله تعالى في عدد من الأمور. هذا الحديث استنكره أئمة، وما صححه أئمة، استنكره أئمة وما صححه أئمة. إذا ماذا يكون؟ تكون درجته ضعيفة، وإن صححه بعض المتأخرين. هذا الموضوع أو هذا الحديث سيمر معنا في أمثلة، سيمر معنا في التدليس لأنه من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، سيمر معنا في نكارة المتن مع استقامة الإسناد، سيمر بنا في مسائل وهي في مسألة وهي إذا ورد التصحيح أو التضعيف عن الأئمة الكبار، لأن هذا الحديث قد استنكره البخاري والبزار وكل أشار إلى علة فيه. فهذا الحديث من جهة الإسناد فيه نكارة أو يعني ضعيف من جهة إسناده، تستدل وسيأتي معنا أيضا كمثال على مسألة نقد المتن ودلالتها على وجود علة في الإسناد. هذا من جهة ثبوته، لا يثبت هذا الحديث. على فرض ثبوته هناك جواب عنه باختصار، هو أن النوم الذي بلغ به النوم الذي يشبه الإغماء، وهذا نوع من النوم موجود الآن، لو سألت يعني عن وجوده أو لو ذهبت مثلا إلى بعض المستشفيات لوجدتها تسجل مثل هذه الحالات، الذي يصل عند بعض الناس إلى حالة تشبه الإغماء. يعني بعض الناس، وهذه مؤكد أنها حالة شاذة، وتشبه يعني هي مرض لا